وركو نو زمانا نبي الله داوود سنتهس بكمتي هاته نتجبرج صالح نكون مال حكم الراحات يجت وان نتبوا الراحلن وان تفسيرها في اتهاج النسان اك تاريخ هذه اني سجتو اك تاريخ في ستي برباد مال تفسيرها في ستي كانوان دليل التنجر في haasa way saati suwan rahid me sunum kamna kuma madura ada goranewan adilla nitinjir rete satti asmati rada babanna garu akkawar tarika atitti warri hedduno itadubatan nabiyallah zamana nabiyallah daud dura nabiyallah daudi wal daqaban jecha kitab heddu tudubata kitab heddun zaman nabiyallah daud dura inni akargama atitti umri derate chulle dubatu dawalin نبي الله داود والدو أكبان جيتشا ورر تاريخا إراني دبتاني إني كوني غبرتشا قراتشا غبابا جيتشو لين وان إرى دبتاني مجيرا كوني مرتنو الرقا قبومتي كنين شرحوتا كي سلالوني مدندا دوما نتوانا ستة تاج أبنو ما لبنى ستة نو إراها سوامي ربنا ستة مال نوهيما ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان نما جدا متوكو في حكمة كنينيف جدا ogumma isaf kennine hikma kana wanna sitti tifedame rabbin asrara sharia isabartise asrara sharia da isabartise luqmani kana sharia sanetti isadalaisi suda wanna rabbin isaf ken kana tu hikma jada me jaa hikman asliti wadu shay'i fi mahallihi wan to kubakka isi mal tukahu kana hu ibadan le inni bakkuma isi mal tukahe وهند ويترها سويترا دبته ويتوا روغ ويتويت اجوجو بكم اي سي ملتو كايا اكنت ربين حكمه اساف كن نجدان ربي لقمان يجد هين كن هين غيا اتين غرفا ما بجتو بيكيتي هاغن مرانو هيمه ديرن نساتي في تكبري دو ما في جوابنا اساك سامي وننو تي وارا فدان دوبا مال جدا انشكر لي أنشكر لله إساني مال جنن جدا وقلنا له إسان جنن جدا أنشكر لله أن انتوني تفسيري يا جانين أي أشكر لله ربي كي غلطون فتو جنن ربي حكمة في كنسان وهم دكيست اتك أجيلت سواب الرقابة ربي في كنسان غلطون فتو برباد جسا إسا غلطون فتو جنن مالي في ومن يشكر نمن ربي في غلطون فاتي فإنما يشكر لنفسه لب ميساتي في غلطون فالنساس جزانسا من دان غلطة غلطوناس اسما في ومن كفر نمن ددي كفر كنعما إساء سوالا لي نعما ربي نساكي نسوان براكي ستي والرب نجب سيسوكي ستي كدلقي فهل من امتجساني تجتول دبين رانوغ لي ويتكنا مارين فضرره على نفسه جت فضرره عليه يجعل ركو نسبت أرغمو سن الليل بمشارة ليبت أكما نمتك غلطهم فتي جزان غلط إني ربي وفي غلطهم فتو دا دنان سن ربي وان قد نساف غلطو نمتك اتكفر اللي ربين وان اساملو نساف غلط جت هذا ركو إرى عذاب الرى فإن الله غني حميد gabbaramaan hakan gabbaramaa tahe suun i dureessa hin hajamu tokkottu gabbariinsi warra isa gabbaruullee isa homaan godhu diddaa warra isa dideellee isarraa homaan buusu maaliifi fa inna allaha ganiyyun rabbiin dureessa kulli makluuqaata isaa irraa dureessa hamiidun faarfamaadhalleedha hamiid wazniin jedhu kuni waznii faa'iili akkanatti mafcuulitti hiikamutu jira hedduu حميد جتون بمعنى محمود فارفما جتون تكا كانوا متي وزني كان كانوا مرتي ديسني الله معنى صحيح ما جنان الأمان أكمل توي تجدان حميد جتون فارس جتة جبروت إساء كفارس أمبيوت إساء كفارس بكمية كت أمبيوت إساء فارس رب سبحانه وتعالى جبروت إساء مؤمن توت بكمية كت فارس قافا كنا حميد الله وصفه إساتي محمود الله رب فارفما دوان فاروت يهندي تما إساتي معنى لچو صحيح ما جتا معنى لچو صحيح انك حميد مجيد جدا اچت لي فارفما گدي فما وجت لي فار سادا گدي سادا وجت لي معنى صحيح ما تهي بارك الله فيكم دوبا سنتي انسيغا ولتك ابتي لقمان فيك ما كنني جدي بودا واذا قال لقمان لابنه ما دبد يا ارغما كن امتك يسني فيمي ويت لقمان جدي سن الميساتين علم قبائل الميساتون ويتغرسو كيستين نجدنسن وهو يعيذه حالك يتغرسو تهين ويتين نجدنسن ميدو بادو ما الجنين يا بني يا علم كو جدين كان غرالا صفاتو ججا شفاق عبات ججا الميساتون ولمان ويتدبتان نكفره الميساتون كفر الرجرا سنر دعوة اتقوني ربي نساء اسلامي سججو دبتا كتابان ويتر دبتا غرو ربي نسيتي دعوة اتقودو نوهيمي دعوة اتقروا نوفي ميجر وهو يعيده جدتون كن هالا اتقرسون ويتئن علم إساتين جدسان مال جدن يا بني يا علمكو لا تشرك بالله قبر ما هكاسا نتي واهلا مقرن جدن لا تشرك واهلا مقرن جدت بالله قبر ما هكان قبر ما تهسنتي وان قبر ما هكان قد أن واهلا اتنقرين أن واهلا مقبو جدت ربي واهلا مقبو واهلا اتنقرين قبرين ستهستي جدت مال ركو مال قبايو قد يجيشون اكوان جالا خانجيرو إن الشرك لظلم عظيم ربي تواهي لقدون ميت دا دانغان قبني ميت دا قد دا ميت دا قد دا ربي تواهي لنقودين جنا دوبا حديثة كيسات اللي قدوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قافة نمتجا ربي تأماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ميتت إيمان إساني كظلمة مكين إتلاقين جتشان بونان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه نكيسا إن نطلبوا في ميدين جران إن نطلبوا في ميدين جران نكيسا مرت نطلبوا تنمينة جرى اعترافتها قبل ليس أوفيسان اعترافتها دوبا إتسانا كان جران حديثة صحيحة كيستي كدوفة لك أكايسين سيتان سليمتي ظلمين أجتي دبطان تسوان اتفاد أمي شركتو اتفاد أمي جيكا قبرتش سالين جدي لقمان جدي سان هنتاقين مال جدي إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم جدي ويتكان مارة مال اتفاد أمي جو أجتي شركتو اتفاد أمي جيكا شركي يوم قدين هما وان صداتنين قبداني جاءوا يديو شركي فانغودين تا ما انا كان يجودا صدا انسان صدا تنسن وان اتفاد ام شركي دا ظلمين برام الله كيسانا من بابتو يو توبت ربي توبه سرتي ديبيا يو تي كوتا تي بلسان ظلمين تيسوني سلام الله سر رادكا صوم الله سر رادكا حج الله سر رادي عمره الله سر رادي جاءوا يتسن دو بسيت انسي ايان نلمان دبتم تيتوني او سين الانسان جچو الرهغا بما كنتم تعملون جچو غوتي ايان لمانتون جچ يوسو جچا لقمانيمو ها سو ملقمانيمو لك ها سو لقماني متي جمله معترضه جدو كان بوته جچو كيتتي ولماني جچلا مقبان ورجرين جچو ملقماني جدان جچ لقماني ويتجدان كان له او سينت انسان بوالديه جتو كانا اسمت دبته دام سمجادا مكنا كيستي ربي تواهلا غدين جتو كانا واهل تقولون انتو جتو دبته ايغسني مال جتو تيما حتى ابانكيتي شركين تنك جباتو اباكي جبيسو ربين ست دامي جرا اباكي جبيسو ربين ست دامي جرا ستي دامو سني ولين يو ابي ربي تواهلا قد اسين جدنو ابا كيسان تولي جدون قفدو جدشو اكنتي قرصة كيسة سينا جدش لقماني يو جدن جدن ولكن كتابا هدون الراجحني جملة معترضة دا كوني قافا سعد بن ابي وقاص سنرتبو ايه هاتي والله هاتي محمد اتي كفرتوتي نياتا نياتو جدتك كفرتك مديوتا ننقبوت كيسة نودفرسن إسان سنكيسة تبوية دبينكني هاته أسيبت أمو دبيك هنجبه سوداف رسول صلى الله عليه وسلم شركين أن إرائشين دوغو تكونوا لقمان اللي أكدت إلمو في إرائشين دوغو كان أكومسان أماس أباه كربين أكنت جبه سي وفيت آنسي وهن دكيسة tole tolu isani akana tijabe se shirki tiona mawaman tole jajjun injiru jajju kana munasabatu bisani walid argannan ummata quraishi kana gorsuda dubbin kun jiddu se ne jadan marattu rajini qurtubin faalle aban sahib al munirillen abu bakr al jazairillen kanwatu raji hajalan kanatu irra rajiha jumla motale bayja دوبا ما جراكوني ووصينا الإنسان بوالديه دامن إلما نما كانت دامن جاكو إلما نما كان أجاج نجاك بوالديه هذا بايساتي تطول أولو دا اتدامن هذا بايساتي تطول أولو اتدامن تكا هذا بات تطول أولو تي أجاج نجاكو وصا كانتو أكاهان رباتي تي رججبا جان وصياتو رججبا جان مجرد أمري إر مجرد أمري إر تامساتو ججبا جرانكا في غاداتي حملته أمه هاتي ساي سبات وهنا على وهن لافنا الرتبات لافن جاف در إن تقول لي إسين إسان تعبد كرتبات ولان اللي إسان تعبد كديان اللي إسان تعبد كأجساني قديسان اللي هوسيسان اللي إتين تعبد تقول ما متكوني مرتي لافنا الرتبات تجرا وفصاله بؤون إساء هرم بؤون إساء في عامين أمثل مكيستي آية برا كيستي والوالدات يرضين أولادهن إيش حولين كاملين أمثل مقوته إساء سنئين نوفي آية نكت نبين ستجر لمن أراد أن يتم الرضاعة هوسفن إسراء إساتي قوتما أمثل متي قوتما غافين إلى السرة أمثل متي قوتما أجبو دهو سيسون أكا شريات التبر باتش سادامي تنافو أستي في عامين جيجون أمثل ما كيس ستجيجون كوني سنوا والبلي سنقبو يو سندرت تيغوسو فران آيان نجدتو نوهم تيجرتي سندرت تيليو قوسو فران متى ولكن يو قوتتو فران أمثل ما سنهم قوتتني جيجودا أن اشكر لي ولوالديك ربي ما جرر الميساء المهادف أبا جبسي جو اتدامي كان أن غلطنا فقلتي هذا أبا كيتي في اللي غلطة قلتي غلطة قد سر راقبني تكين الرا تكني تتبني سهر ما سيهوسي ساني ستياد دياني ويتتبم تسيوالي انتباماني أكسي تسي قد ساني طول ايتي أولي جنا إلي المصير debin garumaki yajechan ayan itidum tekuni yod an sakana diddan be kadda yajechatu kaysa jiraja dam sakana yod diddan be kadda tazyi lawan jedanin kun wanni zeili ayata ayan itidum tekun wan dabrekanan walitti hidama qabajan munasaba wan dabrekanan walir raqab waytakana marre ilayyal masir jechun debin ke sangarumaki yaqofa jechajara majuru dura dabarsu kana deebiin keessan garuma kiyya qofa garri deebitan kabiraan jiru akkasitti beeka waan ani isiniin jedhe kana qabadda yoo ka diddan taate gaafa as deebitan san rakkattanii jechaaa duuba sodaachisaa jechaa kun am wa in jaahadaaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuxihumaa haadha abbaa jabeessii sitti dhaamne waan haadha abbaan siin jedhan tole jechuullee sitti dhaamne آيات براك يسرت لي ولا تقول لهما أف حتى الروان قد آن إش جتشونو هنتو جتشو لي في تدامني أكاسي ولي يونا ولي تسيبوسو فدانو ربي تواهي لقو دي جلاني يو دبي ستي ججبسان هو وان برا قبر يو سنجلانو جلا ديمتا لا سنكيسة تنتهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق أبا مفريها تو أباته كبراته موتيته وان ربي تيكو كيساتي تولي جدين سنجي كان أخوته بربي ما جل ريا ستي وإن جاهداك جو كستي ججبي سني ستي قد أبان تاتي جو جي ستي قد أباني كستي ججبي سن تاتي على أن تشرك بي واهلا نتي قدول أتي ما ليس لك به علم وان أتي بيكم سإساء التنقبن وان يكون ربي تواهلا قدول هم تاجدت وان أتي بيكم سإساء التنقبن وان أتي واني إسان بين ربي تواهلا قدول يوسين جنان فلا تطيحهما إسان تلن جدين إنا تلن جد أني واهل أنقبو واهل التي بيت وهي تنجر دليل عن جدش كدليل عن بيكون جرا مفهوم أنقبو آيا ما لي في كإني دليل عن ربي تواهل قدور نتها جدش بيكو دند وهي تنجر إذا كسات ما رأي ربي واهل أنقبو جدش ربي واهل أنقبو جدش دليل عن ربي واهل أقب جدش بيكو نندندهم جدش إذا كسات ما رأي ربي واهل أنقبو جدش ما تهي معنان كنافوسا كيست فلا تطعهما جرسا لمان تلنجدين وصاحبهما في الدنيا معروفا هاته وموت هلا اتئولي إساني ولي انجراد دنيا كيست معروفا جتشنكني إما منصوب بنزع الخافض أي بالمعروف أكبت كما تهتي والإنجراد جتشا أكبت كما تهتي والإنجراد جتشا تكامو صفة لمصدر محذوف جان وصاحبهما جرى والإنجراد دنيا كستي صحابا جاكوان جتشو نسجرو والإنجرين معروفا بيثما تهي جتشا قاسل إني صفة موصوف نساء نقتم جتشا دوبا أكمان عجبتي أكرمني نما ونطي متنون قبنه يعني منصوب من نزل الخافت أي بالمعروف يجو مسنتو إرى أكرمه واتبع سبيل من أنابا خرد في دوبا كرانما غرك يديبئ غرك يتديبئ توحيد قبته وان دلقى أن جلين دلقى وان أن الرادوغ قما جلين الرادوغ قمي كرا جرسني سن خرد في جتا ثم إلي مرجعكم إذا نادبين كيسنغر مكية فأنبئكم بما كنتم تعملون إسنيف أوديسة بكم سرت إسنيف أوديسة بما كنتم تعملون وان إسن دلائي دنجتا وان إسن دلائي دن تكيكو تقدو تهادا أبا تقركيا وهندي تكتين واني لو كتنجيرو كتابك واتكالين ديسو جري وكتب اللي واتكن ديساني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ورسولنا لديهم يكتبون نكتبني وان تكلينون هفتو بكم سرتي سنيف اوديسا اكتسيتي بكتا تدادا جتا وصاحبهما في الدنيا معروفا جتو كان كيستي جدان علماني هذا أبان كن إسلام تهنس إسلام ما كيستي ويتشركي تطلن جدين جديني ويتسلت آنسي وصاحبهما في الدنيا معروفا جدو أبان كن كرر جر جتو كنا دبين في آقة نزا ويتكنته هي أبا كافرة هذا كافرة طول اتئول النتها أمر دنيا كيستي أمر دنيا كيستي طول اتئول النتها حديثة كيستي لي أبا هاتي تيانت رفتي طول اتئول موجنا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه طول اتئول جراني طول اتئول نجر جج أبكى دنيا إساني كنن يور إبامن إسان إبام سيسون يور أكتركو إسان باسون أتي تيوان هجا إساني غافتي هجا إساني باسون إمتها أكي كوني إسلام أمت إسا وامو في الله إرى فغاتي جبتي إرى ديسو إرى إتقياتي يوغر نياتي إساني كباتي أجمع أولين أكو نبي الله إبراهيم ويتترف تمارا يا أباكي يا هارتي يا كران الرجل تنكون خرامي تيو جتين ربين قجل توني مالا جتا جو ربين دبر سيف ربين قجل توني مالا كناهود غارة دنيا تول اتعول النتا أمو ماسيا كيستي انتهو يوان دنيا سنبك ماسيا تتكيني سنجن نو غافتن اللي انتهو تول ايساني تولو مالياتي يو بك ماسيا تتوان سنكيني سنجن وان اتناك اللوان شركي دافا فكينا سنكيستي اللي دنيا وان ايساني تصرفتها سن ايني بيتي سن كيسة تليك النون انتو واتبع سبيل من انا بججون كن اللين ولمانك ارى بقي سن اجماع الرد دللا اجماع الرد قجيل چا كرا نمجر ربي دي بي اي دي من درقاما آيان نبرا اجماع الرد قجيل چا تسامي ها ايوا أكما آيان نسون الرتك أجيل كتو آيان نسون اللين أكس الرتك أجيل كتو جران كل اللين واتبع سبيل من أناب إلي كراور رغرك إيا توبتي غرك إيا ديبئي أكيدا صحيحة قبتي أو أمر ربي تتبوليسا خردو في ويتجدو خردو فون كراجر سني برباتي سادة جيكتو دا دوبا مال جرقا إغساني أما اعتراض يو جنة وان جدو تنا آيان تلمان جدو بوته يو جنة حاسويني حاسوا لقماني تي ديبي اجا چام حاسويني حاسوا لقماني تي ديبي مال جردوبا لقماني كن المساتي يابنا يا المكي يا جدان إنها إسين جدان إسين تنتمي حاسو مرة مقام مرة بيني شركين أتدال إدسوني تدبرتي تكاتلتون أتدال إدجتا مقابلتي وان دبتمي دبري ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه جتو لين دبتامي ومن كفر جتو لين دبتامي كان جالا خيري في شري جتو أرغن وان خيري في وان شري جتو أرغن وان خيري اللي tamataati haataatu tikko haataatu guddo haataatu wanni sharriille shirkir raakaateetu haga maatiyaati tikka gahutti innaha isin sunjechun kun dalagan te takhayriti bi tasharriille jechu akkana bareeda jaan maadihi mara waditti qabata in takum ithqala habatin yootaate haga siriidhaalle yootaate min khardalin jechun kun khardala kana ورغرين سنافي جاجداني ورغرين سيري بومنا جاجداني مانان سيري تقشو جيجو ما سيري تقو وان تقو اتيمي سالان جيجو اكو مرمني ويتا وان تقو تكينا إسا همو بربادو مالين همتي اغلبني وان ارمني وان تكينا اتين همتو خوما تميرا ترارون همتي ويتا كان كتميرا جيتت كتميرا قولا قبا إسا إراك اللابه قانا يو كان مال جيتين فتيلا جيتت مطاري lakema siri timira kana gara ke sajuru matare chike sajuru tana waitagari ho nakira jetti nakire ho mali ijo bakenni firit waitin daba to sani kun martino mali manan wanti ko jechu himum wanti ko otikesu tikke nawan sani namagarsi su jechu akko masani kunillen siri tikko siri gomana le ta to sani ga dille ta to sabana le ta to wanti ko jechu ati تكين الروان هجسي اللي وتاتي تخير اللي تشر اللي فتكون في صخرة يوت أجا سيدا لجا كيستي تاتي أو في السماوات أو في الأرض تكا سميت دن كيستي تاتي تكا دكي كيستي تاتي يأتي بها الله ربي نسيدا نرفع جو ربي نسيني في دايتيا كا ركتي جلا هفتو متي وسو أكلم نبيكوتي ونسلا غرا سيدا لجا كيستجرو argon indandaham wan haga firi sanafija takaw haga firi gommana tasami ke satti badde takata dachi ke sabute e satti argite fit dubbi nakati mitiyecha rabbin qad ahata bi kulli shay'in ilman bikum rabbi ke na kawun datti marse e gawa hun datti kamarte taate wa hun rabbin ni beka tikko fi guddolle njalando katu jeccu khairin fama yamal mithqala dharratin khairan yara wa yamal mithqala dharratin sharran yara jeccha manan sanuma بكفي تيتاتو ربي سنجلان توكتو لا تخفى عليه خافية ونسلا أمبرا توكتو مرت ربي سنجلان توكتو اكاتو اللي خيري هكسي اللي سيفيدا قدو اللي سيفيدا يجا خيري شرك يتت اللي وياك يا ماما الجلانو ايتا كتابك انما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى حاجة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تكون في قد الله هناك تججو مار معنان كنا وان اتدالي دي خير الرا تكاهو شر الرا بجاك يا مار ربي ولدك بيتما سيفي دور افتا بك جلال بيتم قابدو ججو ان الله لطيف خبير ان الله قبرمان هكان قبرمات هسوني لطيف ججون فلعا ججا بيكم سيساكون بيكم سيساكون فلعا ججا اي يسلو يصل عليه الى كل يصل علمه الى كل خفي وان اوكاته هندتي بكم سيغايا دچ فله دم تيغايا دكنه كيس جراتو له دكت لوغيت دغا كيس جراتو له دغان هندوغ ري وان درو دبتامي سمي في دچي في سكرا كيس جراتو مي لقيف جچون كون كنانا سبجدان وان سلا اوكات اتجت كوني مرتي بكم سرد بي فله ايت ما تيغا دچ لقيف جچون كون خبير أما اللي أكام بيكادا بمكانها بكسين جرت اللي بيكادا بكس الله اتقهون اندن دي النسان مالتو بيكم في ربيك إنا اتقهادا أتي أفتي سيجتوكا هن أفتي واني أتي داري دمرتي سيتو تقو في قدو اللي يا بني يا المكياتي من الصلاة صلاة ربي دافي بشروطها واركانها وواجباتها وسننها أكيم جتونا كنا دابي صلاة دابي وامر بالمعروف وام بكما تهت أجج شريعة تهت وانها عن المنكر وام فقطاته الراسير الرادوك واصبر على ما أصابك كرا ربي سنكي ستي وان ستوك الرتج إن النقل التأبس إذا معروفة أججون دبتامي معروفة أجج أتنا ما ولتبؤون كيها فانقبوا جتو بكمرتو آيان أكثمتك جلجت ولا سركي ستي اللي أكثمتك جلجت وتواصوا بالحق جنان مال التانسي وتواصوا بالصبر جاتشو التانسي أفدت اللي وامر بالمعروف وانهى عن المنكر جنان واصبر على ما أصابك أرأى واني دعاني كيت سجلا واني ور أمري ربي كبتني عبادة قبتني ملتزمة هني جدان بيوت أدادة كيسة كيسة جران وما لقيت أن يكون أرى تفسير التون هجم وجدت كان أفو مار ري ما يجدنا أكما رب جدي كان أكما لقمان اللي المفيت دامي كان واصبر على ما أصابك ما دام أتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وان ست رفتان وفسكنا إرآن يجو إن ذلك من عزم الأمور أكثت سبري دا وانسا قبلوسن أمري ججب الراه جيتو أمري ججب ربين اتأجج الراه جيتو كرب وربين كين اتأجج أمري ججب دندهم نجيتا إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله وربين ججب يسير ركاه جيتا فلا خيرة لك فيه في المات كي ستن قبدو وانت كي ستن فلت وهي تنجرو ججبادو قبدو يشاكا ولا تسعر خدك للناس هم مكيرين جتشو ما لا تنمت مكيرين بقوة تنمت مكيرين جتشو نمر راتش كران قلين جتشا هندبسين ما لا تندبسين بقوة تندبسين جتشا للناس نماف جتشون بونني وانن اتحاسو دقهو ديداني نمت قرأتو ديداني متاد آبودا متا نمت اندابين جتشا قد قبضو تواضع لله وللناس ربي فيس قد يقول أدو نما في اللي قد يقول أدو جتشا نما في اللي قد يقول نمرة تنبوني نمرة تولنتهيني ولا تمشي في الأرض مرحا دتشيك سلين دي من حال بوناتاتين أجران دي من جتشا أغاكم مجران كان أتي أف قد يقباتو ما دي ممالي نمني ربي التأماني مؤمن توتا إساء عباد الرحمن ربي نو يتدبتو ما الجرين دي مسخين نتي يمشون على الأرض هونا سوتما ده يعني دكتي ربي ثنا كيس سوتما يا مؤمن تون ربي ما لي في لفنديت أنا ما لي هم أنجيل أنجيل أك ورب أوفا دا أشي أشي ديم سا بوناك أشي أشي ده دبادة ما نسين ديم ما ره خنافو حال بوناتا تين دكتي في سندين جا إن الله لا يحب ربي هنجالته كل مختال شوف بونا فخور إن آدا تاته إيش بونا ديم إيش بونو بونا جت يوم ما لي أك رسول صلى الله عليه وسلم نهيم نتى بطر الحق وغم الناس هكذا دودا نما تفتود كان هو ربي نسنجالة نما كسيسا نما كسي بونسا نجالة فخور كان مرت الآدة أني كأكنات أني ساني ولي نمتاء صفاء ساني كيسان تاء أني ورأكنات كجلو سن ربي نجالة جرى كان هو أفقدك أبير أفقدك أبي مساكين موالي الرسول صلى الله عليه وسلم دبرت اللي يو اتلوفتها جمال رافتت كعربي اللي تفيا كمسيد ثاني تتفنجاه مرن أري الرسول والرسول الهيد أري نجد اتكاء اللي مال جرانين لا تظلموا عليه بوله ما فنجان اتنكتنا قيفتات ومهاميها جاو فيه متى قيفتو ككونوا اتسان كرادي من مرتو اتبوتي أعطيني من مال الله الذي عندك خوري ربي كسبر جلسان ناكن نجدين اللي كنا في مجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فنافو نما ولين قد قرأتو برباتي سيكورا نما رتبونو في نما رأو القرأتو برباتي سو حبين ربي أسد إركفا مكوني جالل ما إسام ملك مخلوق آتين كوالين فكاني صفة من صفات الله عز وجل وقصد في مشيك ديم سكي ستل جد جريت سمته جان وتوسط في مشيك جد أريفت آتي في أريفت تل أكنمني amma namni sheeka osoo kakaraa deemee deemsa akka malee deemee arra sheeyni maal tahan jedha namni akkanumatti arra sheeyni maal tahan jedha maaliifi sheekaan hin malu jecha muruu'aan badde jecha arra sheeyni maal tahan jedha yoo inni maruma akkaambii warri magaalaadha kophee lafa rarkisee shatatat jedha deemusan illee deemee kunillee deemsa warra boonaati ka sheeka fakkaatuu miti kanaafuu laan rabbii waamara keessattu wasaxuma nuukaal daangaalleen tarin gadillee haftee مسكين اللي وفين قد إن جتشا دا ومرفاء هلو لجايو إنم المساقة دي قبطيتا اللي دي متى والقبطة دا متى والقبط دوتا إنا منجل أجال أبان سير اللي ندر جلني أرقا هلا كل هاي جزام الله خيرا أكثاني يو نمني مرا دينسا لافا ديم اللي نمالو لجان عمر رضي الله عنه مالي في دين كي نججبان قوة تديمي سنفيقين اللي مرا اللي دينسا مسكين نمني وان هما متسين جلو لين ديمين وسط أديم جتشا وسط أمتي ديم جتشو كان أفوا ست اللي وقت سريانا الاقتصاد ما هو يعني جدو تهو وامر كيستي أسدي تهو دا وقت سد في مشيكا ديم سكيستي اللي سوتو ما ديم وغضض من صوتي كتغليت اللي قد يتفادو جتشا إيين جتشا نمرتين إيين نمل نمرتين إيو يعني إنجالة ماما نما كيستي اللي انجالة مكون اللي وامروا أنا ما جاء صراحي جتشا مال جلاتي تدوب إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الرجبمان سجلي الدني سجلي هرئاتي هذا سجلي هرئا سجلي جبمتو سجلي هرئ سجلي جبمتو مالف جبمتو ده إيشيتو يعني سجلي دان قاملي والفورم تونات وان كانت تيف سجلي نكسيتي والفورم قبضو جتة سجلي أكسيتي والفورم قبضو مارة ويتدوب تطلع هجمنا ما رجيسيف تدوب جتة هجنا ما رجيسيف تو هجنا نسير يعني غرق ابطو تندين هاغ سغالين تنم اذا جانغوني اكسمتي دو بدو جچودا مرت ون ايان اتنو قجيل شاجر تو ادم نس كيس تي فودني واتو كولما ميتي ون ات اج جنن لين تو كولما ميتي ون را رو ومن لين تو كولما ميتي كانا فجچا ورا وان كانا اكوما دام ميكانتي ربي لين هانوتي را غرفمني را قبني را برني اتدل نورا في ون ربي وان كانا لقمان را نوسيمي ورا كاجتي قباتي جراتو ورا اتدلغو ربنا هاتاسو درتين كنا كرات مرتي دابتا غدرتي براتي ولديمن كنا ربي فيس جرادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.